بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، أي يسبب على صاحبه أنه يصل إلى الكفر. الأمن من مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب، والقنوط من رحمة الله كبيرة من كبائر الذنوب. وقد ثبت عن المسعود وعن ابن عباس أنه قال: الكبائر الإشراك بالله واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله. وفي زيادة: والأمن من مكر الله أيضا. إنه لا نعم ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولا تيأس من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. الأمن من مكر الله إن وصل بصاحبه إلى أنه لا يخاف الله قط، هذا كافر. الذي ليس في قلبه خوف من الله قط، هذا لا شك في كفره. لا يخاف من عذاب الله، ولا يخاف من سخطه، ولا يخاف في مخالفة أوامره. الكافر ليس في قلبه خوف من الله. إذا وصل به الأمن إلى ذهاب الخوف بالكلية من قلبه من ربه سبحانه وتعالى، وصل إلى درجة الكفر. اليأس من روح الله إذا وصل به أيضا إلى أنه يقنط من رحمة الله، بحيث يعتقد أن الله لا يرحم العصاة، فهذا كفر أيضا برده الأدلة الشرعية، وأنه لا مخرج للعصاة من ذنوبهم كذلك. وإلا فالأصل أنهما كبيرتان من كبائر الذنوب، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقول ينقلان عن ملة الإسلام في بعض الحالات على ما بينا، وإلا فهما كبيرتان من كبائر الذنوب. الذي يقع الذي يقترف المعاصي خف خوفه من الله، لا ينتفي عنه الخوف بالكلية إلا بالكفر. إذا دخل ماذا كفر بالله، أما ما دام عنده إيمان فلا شك أنه يكون عنده خوف من الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يبقى في قلبه خوف من الله فهذا سبيل الكافر. الذي يقترف المعاصي يدل على قلة خوفه من الله، ذلك حتى الناس يقول ما عنده خوف من الله، مقصودهم كمال الخوف. وإلا أصل الخوف موجود من المسلم ما دام يؤمن أن هناك جهنم، أن الله أعد للفجار جهنم، فلا شك أنه يخاف على نفسه من ذلك. إذا بلغ به إلى تجره بدون خوف من الله بالكلية فنعوذ بالله. الذي ذهب الخوف من قلبه بالكلية هذا سبيل الكافرين. لا، يكفر بالله ولا يبالي، ما يخاف من النار حتى وإن كفر. الذي يحجز بينه وبين الكفر أنه يخاف أن يكون من أهل النار، هذا ما زال عنده خوف. أما رجل يكفر بالله معنى أنه ما يخاف شيء. إنسان آخر ما يمكن أن يقع في الكفر، ممكن يظلم يفجر يفسق، لكن يقول أنا ما هذا النار، لا هذه جهنم عدت للكافرين. حاجز بينه وبين الكفر ما زال بقي خوف يحجزه من الكفر والشرك بالله، ما زال هناك شيء من الخوف يحجزه عن الكفر، يحجزه عن التدين بالديانات الأخرى، وهو الخوف من ماذا؟ من الخلود في نار جهنم. قد بعض الناس لجهله بالله وجهل بعض مثل يقول لو عذبنا في جهنم أيام سيخرج بعدها منها لجهله بذلك، لكن الخلود ما يرضى لنفسه، ما يرضى لنفسه بالكفر، ما زال عنده خوف، هذا لا يزال عنده خوف. لكن أمن الكافرين ماذا؟ أمنهم من مكر الله بلغ الغاية العظمى، حيث أنه لم يرضى بالإيمان، لم يرضى ليؤمن وأعرض عن الإيمان. العاصي مرتكب الكبيرة عنده أمن من مكر الله، لكن خصلة من خصال الكافرين. فقولنا فلا تأمن مكر الله، نعم، أثأمن مكر الله؟ فلا أمن مكر الله إلا القوم الكافرون، أي هم أمنوه على الوجه الأكمل، حيث أنهم ارتكبوا الشرك والكفر. فتحذير الله عز وجل أيضا للمسلمين، أو التحذير في الآية يشمل أيضا تحذير للمؤمنين أن يحصل منهم أمن من مكر الله فيقترفوا الذنوب والمعاصي، فلا يأمن الإنسان مكر ربه. وبالمقابل أيضا القنوط من رحمة الله، لا يقنط الإنسان من رحمة ربه مهما بلغت ذنوبه، وهو لم يشرك بالله ما قد وقع في الشرك. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قال الله عز وجل في الحديث القدسي، لأتيتك بقرابها مغفرة. عمن هذا الحديث؟ عن أنس. من رواه؟ رواه الترمذي عن أنس، وأيضا رواه مسلم عن أبي ذر، رواه أبو ذر، رواه مسلم عن أبي ذر، رواه الترمذي عن أنس. أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا أشرك بشيء لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن لا يقنط الإنسان من ربه، وإن لماذا؟ وإن أسرف على نفسه بالذنوب لا يقنط من رحمة ربه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وهو الغفور الرحيم. قال الطحاوي: وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، أي السبيل الذي ينبغي أن يسلكه المسلمون هو التوسط بينهما، فلا يغلب جانب الرجاء ولا جانب الخوف، يكون متوسطا حتى لا نعم لا يقع في نعم لا يميل إلى إحداهما فيقع في ماذا؟ في التقصير. إذا غلب جانب الخوف ربما جره ذلك إلى أنه يقل تحسين ظنه بالله، فيذهب عنه حسن الظن بربه، فيقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وإذا غلب جانب الأمر من مكر الله، إذا غلب جانب الرجاء ربما وقع في معاصي. إذن خوفك من الله لا يجعلك تقع في اليأس، ورجاؤك بالله لا يجرؤك على المعصية. إذن كن مع الخوف والرجاء، وضابطها أن رجاءك بالله لا يجرؤك على معصية. أنت ترجو رحمة الله وترجو مغفرته، لكن لا تتجرأ على المعصية. ومن أعظم حديث الرجاء ذلكم الحديث، حديث زيد بن خالد وأبي هريرة في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بخلق آخرين يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. من أعظم حديث الرجاء: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. إذن لله حكمة حتى في وقوع الناس بالذنب، فالله عز وجل يحب التوبة والاستغفار والإنابة إليه. إذن الضابط أن خوفك لا يجرئك أو لا يصل بك إلى أن تيأس من رحمة الله أو تسيء الظن بربك، أنه ما يغفر ذنبك أو ما يغفر ذنب أخيك المسلم، فمهما بلغت ذنوبه ورجع إلى الله بتوبة واستغفار ولم يصل حد الشرك، أما إذا رجع بتوبة واستغفار حتى ولو وقع في الشرك إذا تاب وأناب فيغفر الله الذنوب جميعا. لكن مع ذلك لو بلغت ذنوبه ما بلغت وهو لم يشرك بالله لكان ما زال تحت رحمة الله سبحانه وتعالى إذا شاء الله أن يرحمه. ولا يكون رجاؤك مجرئا لك على المعصية، لا يكون الرجاء مجرئا لك على المعصية، الله غفور رحيم وتقترف المعاصي، هذا ربك يسخط هذا العمل. وهل من العقل، من هل العقل السليم يصنع هذا؟ ماذا في حق البشر فضلا مع ربك؟ إنسان يحسن إليك هل تسيء إليه بمخالفته وتغضبه وتسخطه وهو يحسن إليك؟ نعم، العقل السليم ما يصنع هذا ويستحي من هذا العمل، فكيف لا يستحي الإنسان من ربه الذي أحسن إليه بكل النعم، وأن تعد نعمة الله لا تحصوها، والذي كلك أنت وحياتك كلها توفيق من الله سبحانه وتعالى، نعمة عليك من الله، أما أمدك من نعم دينية ونعم دنيوية كلها من فضل، ثم تتجرع على معصيته، إذن هذا أحق أن يوصف، ماذا يوصف؟ بقلة الحياء. لما يقال لواحد أساء إلى أخيه ما عنده حياء، أتحسن إليك وصنع وصنع وصنع والأخير تنكب هكذا، يقال هذا ما عنده حياء، هكذا ولا ما عنده حياء، ولا يقول فيه لئيم هكذا، فكيف مع ربه الذي أحسن إليه؟ يا الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، ما غرك. فأحق أن يوصف باللؤ وبقلة الحياء من عصى ربه وتجرع على المعاصي بدون توبة وبدون استغفار. نعم قد يقع الإنسان بالذنب، وكما سمعتم في الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم استغفر الله فاغفر لهم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، سيقع في الذنب، لكن الله يحب منك أن تعجل تسارع في التوبة والاستغفار، هذا لا ضرر عليك، الضرر أن تصر على الذنب فهذا يعتبر منك لؤم، تعتبر لئيما وعندك قلة حياء إذا أصررت على الذنب ولم تعجل بالاستغفار. أما الوقوع في الذنب فما يسلم من واحد، ولله حكمة في ذلك. يا عباد، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفرون يغفر لكم. قال: وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. لكن في سياق الموت ينبغي المسلم أن يغلب جانب الرجاء، فما الدليل على ذلك؟ لا يموتن أحدكم لا يحسن الظن بربه، خرج مسلم عن جابر. دخل أحد الصحابة واثل بن الأصقع، دخل على بعض الناس وهو في سياق الموت، قال: كيف ظنك بربك؟ فأشار: أي حسن، نعم حسن، أشار برأسه أي حسن. قال: أبشر، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إذن قبل موتك ينبغي أن تغلب جانب الرجاء، تذكر ماذا رحمة الله وسعة رحمة الله، مع ذلك أيضا يكثر الإنسان من التوبة والاستغفار من ذنوبه، ولكن لا بد أن يكون متذكرا لأدلة الرجاء أكثر حتى يموت وهو حسن الظن بربه، يموت وهو حسن الظن بربه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بربه. فماذا عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل وهو في الاحتضار فقال أجدني خائف من، أو ذكر عن نفسه معنى الحديث أنه خائف من ذنبه وراجي لرحمة الله. قال لا يجتمعان في عبد في هذه الساعة إلا أمنه الله مما يخاف وأعطاه الله ما رجع، أو بهذا المعنى. ما حال هذا الحديث؟ الحديث ضعيف، نعم، عن أنس وفيه ضعف. الشيخ الباني حسنه لكن الراجح ضعف. يغلب ماذا؟ الرجاء. يغلب الرجاء في أماكن، نعم أحسنت، في وقت الجهاد أيضا يغلب الرجاء خشية أن يقتل، وهي شهادة جهاد في سبيل الله. والمؤمن يعالج نفسه إن رأى في نفسه في بعض الأوقات تساهلا في المعاصي نظر إلى جانب ماذا؟ غلب جانب الخوف، ويذكر نفسه بأدلة الخوف من الكتاب والسنة، يفتح باب الخوف من يعني من بعض الكتب النافعة ككتاب رياض الصالحين، كتاب نظرة النعيم الخوف من الله، كتاب أيضا ابن رجب التخويف من النار وما أشبه ذلك. يذكر نفسه، إذا رأيت نفسك أصبحت تتجرع على المعصية احتاج إلى أن تغلب جانب الرجاء الخوف حتى تبتعد عن المعاصي. والعكس من ذلك، إذا رأيت نفسك قد صرت تقنط من رحمة الله، تقع في الذنب وتبقى أياما تهم الذنب، يقع في قلبك هم الذنب ما سيغفره الله، والشيطان يتجرد فيه، ماذا يتسلط عليك، ما سيغفر لك وما هذا الذي أحدثته، فتبقى ضيق النفس فيوقعك بذنب أعظم من الذنب وهو سوء ظنك بربك. لكن ذنبك صغير، وقعت في حسد، وقعت في رياء، الرياء كبيرة والحسد كذلك قد يصير كبيرة. أقصد قد يكون ذنبك أخف مما أوصلك إليه الشيطان وهو سوء الظن بالله، فالحذر. إذا رأيت نفسك هكذا فذكر نفسك بأدلة الرجاء، افتح باب الرجاء من رياض الصالحين، من نظرة النعيم، وقرأت الأدلة في ذلك تستفيد بإذن الله. نقلوا عن حجاج بن يوسف أنه أتى ببيتين فيهما الرجاء في سياق موته، مع أنه قتل وسفك الدماء وقتل العلماء، لكن بيتان يرجى له فيها الخير إن صحت عنه، يرجى له فيها خير إن صحت عنه. يا قوم قد حلف، يا ربي قد حلف الأعداء واجتهدوا بأنني رجل من ساكن النار، أيحلفون على ماذا؟ على عمياء، أيحلفون على عمياء ويحهم ما ظنهم بعظيم العفو ستاري، ما ظنهم بعظيم العفو ستاري أو غفاري، ما ظنهم بعظيم العفو غفاري. من الذهبي نقل عن الحسن البصري أنه قال إن جاف بإمة، يعني أنها أبيات كبيرة عظيمة في الرجاء، ولعل له أشياء أخرى بينه وبين الله ما يدرينا، أدرينا بماذا نجا، لكنها أبيات إن ثبتت عنه قال ثبتت عنه، هي مشهورة في السير. تحبين تكتب البيت عن الحجاج الظالم الذي سفك دماء العلماء؟ قال يا ربي قد حلف الأعداء واجتهدوا، يا ربي قد حلف الأعداء واجتهدوا بأنني رجل من ساكن النار، يا رب قد حلف الأعداء واجتهدوا بأنني رجل من ساكن النار. البيت الثاني: أيحلفون على عمياء ويحهم، أيحلفون على عمياء ويحهم، ما ظنهم بعظيم العفو ستاء غفاري، ما ظنهم بعظيم العفو غفاري. من ضمن هذه الأبيات بقي بيتان، ما هي؟ من ختام بعض الكتب. طيب عاد علينا البيتين الآخرين. إن الملوك إذا شابت عبيدهم، إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار، إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار. وأنت يا خالقي أولى بذي كرم قد شبت في الرق فاعتقني من النار. دعهم يحفظون الأولين وبعدها. المشهور هو البيتان الأولان: أيحلفون على عمياء ويحهم، ما ظنهم بعظيم العفو، ما ظنهم بعظيم العفو غفاري. على عمياء، يحلفون على عمياء أي على جهل. أنا ماذا قلت؟ لأنني رجل، لأنني امرؤ من ساكن النار، لأنني رجل من ساكن النار. أما الوزن ما يتغير هكذا؟ بأنني رجل من ساكن النار سهل، سهل على اللسان. أنت شاعر؟ لأنني امرؤ من ساكن النار، لأني واحد من ساكن النار، لأنني واحد، كلها تصلح. فائدة، يقول أخ فائدة: نقل الكلام الذي نقله العلامة العثيمين عن شيخ الإسلام رحمه الله موجود في مجموع الفتاوى 11518، وليس قولا لشيخ الإسلام، وإنما حكاه عن طائفة من أهل العلم، ذكر بعض أهلهم. الذي هو ماذا؟ الذي هو ماذا؟ إجماع الأمة على أن، على الثناء عليه، من أجمعت الأمة على الثناء عليه يشهد له بالجنة. قال: وذكر في النبوات أن في المسألة ثلاثة أقوال. هذا ذكر أيضا الطحاوي، نقلها عنه ابن أبي العز: لا يشهد بذلك لغير النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بحنيفة الأوزاعي على ابن المديني، وزاد في مجمع الفتاوى ابن الحنفية. والثاني: يشهد لمن جاء به نص إن كان خبرا صحيحا، وهو قول كثير من أصحابنا وغيرهم. وقال: الشهادة بهذا لغير من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لا تجوز عند كثير من العلماء أكثر. الثالث: يشهد به لمن استفاض عند الأمة أنه رجل صالح كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهما، وكان أبو ثور يشهد لأحمد بن حنبل بالجنة. قال في مجموع الفتاوى: وأما من شاع له لسان صدق في الأمة بحيث اتفقت الأمة على الثناء عليه فليشهد له بذلك، هذا فيه نزاع بين أهل السنة، والأشبه أنه يشهد له بذلك. هذا في الأمر العام، أما خواص الناس فقد يعلمون عواقب أقوام بما كشف الله لهم، لكن هذا ليس ممن يجب التصديق العام به، فإن كثيرا ممن يظن به أنه حصل له هذا الكشف يكون ظانا في ذلك ظنا لا يغني من حق شيئا. ثم قال في النبوة والتحقيق أن هذا يعلم بأسباب قد يغلب على الظن، ولا يجوز للرجل أن يقول بما لا يعلم. ثم ذكر حديث المرأة الأنصارية في قصة عثمان المظعون. على كل يا شيخ الإسلام يميل لأن من أثنت عليه أن وضع على القبول في الأرض اتفقت الأمة على الثناء عليهم فيشهد لهم بالجنة. يقول أخ السائل: الكافر إذا أراد أن يسلم هل لابد أن ينطق بالشهادتين كليهما أو يكفيه نيته مع بعض أعمال الإسلام؟ لما يصح إسلامه حتى ينطق بالشهادتين. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وأما ما جاء في الحديث أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، يستفاد منه أنه يكف عنه، إذا قال لا إله إلا الله يكف عنه ثم يطالب بالشهادتين، لكن يكف عنه القتل حتى ينظر أهو ممن يشهد بالشهادتين أم لا. أما النية ما تكفي مع بعض أعمال الإسلام إلا بالشهادتين، ما يكفي النية، لا بد أن ينطق بالشهادتين بإجماع العلماء، لا خلاف في ذلك، لا خلاف في ذلك. ولكن اختلفوا في من رأوه يصلي، هل نحكم له قبل أن نعلم؟ مثلا رأينا رجلا صلى، هل نحكم له بالإسلام برؤيتنا أنه يصلي برؤيتنا له بالصلاة؟ هذا قرين على إسلامه، ولكن لابد أن يأتي بالشهادتين. لكن مثل هذا يعامل بالظاهر معاملة ما أظهر، مثلا لو مات وهو يصلي صلاة المسلمين المعروفة، هذا يعامل ماذا؟ بظاهره الإسلام، يصلى عليه. ليس لأننا نحكم بإسلامه بدون الشهادتين، لكن نحن ما نعلم هل نطق بها أو ما نطق. أما لو استيقنا أنه ما نطق بالشهادتين ولا صلى ألف صلاة وهو ما نطق بالشهادتين ما ينفع. الصلاة نفسها فيها الشهادتان في التحيات، لكن هذا أمر هو الذي أردناه أنه ما يحكم له إلا بالنطق بالشهادة. يقول السؤال الثاني: هل لابد أن يغتسل غسل الإسلام قبل النطق بالشهادتين أو يجوز بعدهما؟ لا، ليس شرطا أن يغتسل غسل الإسلام قبل النطق بالشهادتين، يبدأ بالشهادتين ثم يغتسل، يبدأ بالشهادتين. حتى أنت إذا جاءك إنسان يريد أن يسلم لا تقل له ابدأ يغتسل، أمره أن ينطق الشهادتين ثم أمره بالغسل، ما يدريك لعلك تأخره عن نطق الشهادتين فيأتيه الموت، مع أنه يرجع له الخير لأنه قد وقع الإيمان في قلبه، لكن لا تأخره عن نطق الشهادتين. في حديث قيس بن عاصم قال: أسلمت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أغتسل بعد أن أسلم. هذا واجب، واجب عليه الغسل، لأنه جنى ما وقع منه من أحداث وجنابات في حال كفره ما ترتفع عنه بغسله في حال الكفر، إنما يغتسل غسلا في الإسلام. طيب ما جاء عن ثمامة بن أثار أنه بدأ ذهب اغتسل ثم جاء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ لقى في الصحيحين ظاهرهم أنه بدأ بالغسل. نعم. يعني صنع ذلك من نفسه، ولعله قد نطق بالشهادتين في نفسه ثم اغتسل ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنها وأظهرها. لكن لو فرض أنه ما نطق بها إلا بعد الغسل يجزئ، لأنه ما اغتسل إلا وقد وقع الإيمان في قلبه فيجزئه ذلك. وكذلك ما صنعته أم أبي هريرة، اغتسلت أتى أبو هريرة إليها وهي تغتسل، قالت: ما كانك أبو هريرة؟ لما خرجت قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففرح أبو هريرة. بدأت بالغسل، محتمل أنها قد تشهدت قبل الغسل ثم اغتسلت، ويحتمل أنه أجزأها الغسل، أجزأها الغسل مع أنها ما قد نطقت لكون قد وقع الإيمان في قلبها، ما اغتسلت إلا وقد وقع الإيمان في القلب فيجزأ ذلك. قال السؤال الثالث: هل هذا الغسل لرفع الحدث الأكبر أو لأجل الإسلام فقط؟ أمر الشرع به، وقد يكون من قد يكون له حكم كثيرة ما ندركها، لكن من الحكم في ذلك الذي يفهم منها أن صاحب الجنابة إذا اغتسل في حال كفر ما ينفعه الغسل، لأنه تعبدي ما يرتفع إلا بالعبادة، تعبد بالغسل ما ترتفع عنه جنابته، وعلى هذا فأمر بالغسل، هذا من الحكم في ذلك. ولكن نحن نأمر بالغسل مطلقا سواء كان كبيرا أو صغيرا، نعم، رجلا أو امرأة كلهم يغتسلون. لأن الشرع أمر بالغسل. يقول السؤال الرابع: هل يجزئ عنه غسل الجنابة وغسل الجمعة إذا نوى به الأمرين أجزاه، أما إذا ما نواه نعم ينبغي أن ينويه، إذا لم ينوه يخشى أنه ما يجزئ، يخشى عليه. يقول: هل عليه خمس صلوات أن يصليه أما غسل الجمعة ما يجزئه بدون نية؟ أما غسل الجمعة إذا لم ينوي غسل الإسلام لا يجزئ، وأما غسل الجنابة فقد يجزئ، لكن مع ذلك نخشى عليه أن لا يجزئ، فينبغي النية على كلا الحالين. المسألة الخامسة، السؤال الخامس: هل عليه خمس صلوات أن يصليها وما بعد إسلام مباشرة؟ عليه أن يصلي الصلاة التي حضر وقتها فقط، التي وقتها حاضر وما بعدها، التي أدرك وقتها يصليها. فإذا أسلم بعد العصر هل يجمع مع الظهر؟ قال جماعة من أهل العلم: لا بأس أن يجمع، لأن الظهر والعصر تجمع للأعذار، وهذا كان معذورا، فأمر لا بأس به إذا جمع. كذلك الحائض قالوا إذا طهرت بعد العصر تجمع الصلاتين، وكذلك في وقت العشاء يجمع معها المغرب، لا بس، لكن يظهر أنه ليس واجبا عليه لأنه ما أدرك الوقت، أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والجمهور يأمرونه بذلك بالجمع. غسل الجمعة إذا اغتسل قبل الفجر، اختلف أهل العلم في ذلك، وقد ذكر بعض العلم إجزاءه لأن ليلة الجمعة تتبع اليوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والليلة تتبع يومها. إلا أن أكثر العلماء قالوا ينبغي أن يكون في نفس اليوم حتى يذهب إلى الصلاة وهو متنظف، والأقرب والله أعلم أنها تجزئه، والغسل يجزئه إذا نوى به غسل الجمعة يجزئه، لأن ليلة الجمعة تابعة ليومها، أكثر الليالي تتبع الأيام في الأحكام. صغير هل عليه الغسل؟ يغتسل إذا كان كافرا، نعم يغتسل، لكن هو نفسه ما يجب عليه ما قد تعلقت التكاليف به، لكن يغتسل يأمر بالغسل استحبابا يقول. يقول أخ السؤال السادس: كثير ممن يسلم لا يلتزم بشرائع الإسلام كلها لضعف إيمانه، فكيف المعاملة معه؟ قولك لا يلتزم، إن كان يردها يقول ما نريد هذا كذا، هذا عظيم عليه، قد يقع في الكفر أن يتمرد على شرائع. أما إذا كنت قصدت أنه يعني ما يعمل بها فنعم على الخلاف فيما يتعلق بترك الصلاة، من حكم بكفره بترك الصلاة فنعم، أما بقية الأمور فلا يكون كافرا بتركها. اللهم صل. وهو قال بكثير من شرائع الإسلام، لم يقل يعني أنه يعمل بعضها ويترك بعضها. يقول إذا جاء الرجل الإمام يصلي وقد أكمل قراءة الفاتحة، هل يقرأ دعاء الاستفتاح من الفاتحة مباشرة بعد تكبيرة الإحرام؟ لا، ما معه إلا الفاتحة فقط. في الصلاة الجهرية ما يقرأ المأموم إلا الفاتحة إذا لم يدرك وقت السكوت، ما أدرك لو الإمام يقرأ ما بقي معه إلا قراءة الفاتحة. التعوذ والبسملة تبع للفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.